القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان. موسيقى وألحان ماجد عرابي. غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان له قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل إنسان يهلا الله على أي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لكل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة تل الريح، حدش عنه قلب بريء. قلب بريء، النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. مش عرفنا بضيوفك، اقصد زباينك، ولا اقول لك اعرفك انا بيهم. كامل طالب فاشل في كليه الحقوق، وقمر مراته اللي متجوزها عرفي. بس عرفني انت بالباقي. ايه ده، انا مش فاهم اي حاجه. هي الدكتوره نهى مراته يا استاذ كامل، بس على سنه الله ورسوله. وانت تعرفي كامل وقمر منين؟ مش قلت لك طلب عندي في الكليه؟ ويا ترى بقى ايه سبب الزياره دي يا استاذ كامل؟ الله، في ايه يا دكتوره نهى؟ كامل وقمر بيتابعوا معايا. يعني ما كنتش رايح النقابه ولا حاجه. على العموم الدكتور اللي يجي يفتح العياده بنفسه لزبون يبقى اكيد بيعز الزبون ده قوي. يلا يا جماعه يلا، احنا هنقضيها كلام ولا ايه؟ انا عندي شغل، عندي حفله. مش عارفه يا ام ابويا اتاخر ليه كده، ما انت عارفه العمده وعادات، يجيب العواقب سليمه يا رب. الو الو، مين؟ اني رشا. ازيك يا رشا، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. وحشتيني قوي يا رشا انت وسعاد. وانت كمان وحشتيني قوي يا ايمان. ايه، هتسافري امتى؟ يومين يعني. يومين؟ طب وانت عامله ايه يا رشا؟ الحمد لله. بصي يا بنت خالي، قولي لمحمود رشا مش هتنساك ابدا مهما حصل. بتقولي ليه كده يا رشا؟ يعني محدش عارف يا ايمان بكره في ايه. خلي بالك، ها، خلي عندك، خليك عند العمده ولسه ما جاش. خدي امي، هي عايزه تسلم عليكي. طيب. ازيك يا راشي؟ ازيك، عامله ايه يا مرات خال؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. اوعي يا رشا تصدقي ان خالي زي ما بتقول محسني هو اللي حرق الارض. لا ما تقوليش كده، انا عارفه يا مرات خالي، عارفه، والموضوع ده لا يمكن اصدقه ابدا، لا يمكن اصدق ان فيكوا دخل بيه. اهو خالي جه اهو يا رشا، خدي يا حبيبتي كلميه. ازيك يا خالي، وحشني قوي قوي والله يا خالي. وانت كمان يا رشا، والله وحشاني. خالي والنبي خالي، ما تزعل من ابويا، ما تزعلش منه، الله لا يسيئك. لا يا حبيبتي انا مش هزعل. هزعل من ايه يعني؟ خالي انا ما رضاش ابدا حد يمسك باي اذى، وخلاص الحكايه اللي انت عارفها دي ما حدش هيتكلم فيها تاني خالص. بس انا جيت عشان اسلم عليكم قبل ما اسافر. تسافري في ايه؟ على مصر. ايه، لوحدك ولا معاكي محسنك؟ أني وأبويا ومرات أبويا هنروح يعني ندور سعاد. بس أمانة عليك يا خالي، أمانة عليك تقول لمحمود ما ياخدش على خاطره مني، وقول له يعني أني يعني بحبه قوي ومش قادر أعمل أي حاجة. بلغه والنبي خير أن أنا مش قادر أعمل أي حاجة. حاضر يا حبيبتي، والواد محمود بيحبك قوي يا رشا. خلاص يا خالي، النصيب بيصيب غصب عننا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنتي انت لسه صغيرة على الكلام الكبير دي. من اللي شفته يا خالي. خلاص يا رشا، انت داخلة في المدة التالتة. طيب طيب طيب يا خالي، أشوف وشك على خير، مع السلامة. عاوز كم يا عم شفي؟ اللي تدفعيه يا رشا. ده أنا كفاية أن رشا اللي محيرة شباب البلد كلها بتتكلم من عندي. بقولك إيه يا رشا، عاوز أكلمك في موضوع كده. يا أخويا خلي موضوعك لنفسك، خد حساب التليفون أهو، ولا تقول ولا أقول. خدي يا بيت، أنت يا بيت. بنتي زي لقطة القشطة. مش قادر افهم انت عامله مشكله ليه. يا دكتور ايهاب متهيألي عشان شهد لازم سمعتك تبقى احسن من كده. يا سلام، وفي ايه يعني لما اروح العياده اكشف على مريض ولا اعمل عمليه لزبون؟ مش ده شغلي يا دكتور. انت سبتنا عشان تروح النقابه، ورحت العياده اللي حتى التمرجيه مش موجوده فيها، انت عمرك ما عملتها. واعمل ايه بس يا دكتوره نهى؟ ما هي كانت حاله طارئه. ليه ان شاء الله؟ ده انا ما شفتش لا ولاده ولا يحزنون. يا دكتوره، سونيا كامل جابها لي في حاله نزيف. وايه علاقه كامل بسونيا دي؟ وانا يعني هسال الزبائن عن علاقتهم ببعض يا دكتوره. من الواضح انك تعرف كامل ده من زمان. انا ما توقعتش ان كامل ده هو كامل اللي سمعته وسط الطلبه في الكليه عندي، لا تصر عدو ولا حبيب. انا كامل ده ما يعنينيش في حاجه. انا مالا، انا عيادتي مفتوحه للي يدفع. حتى لو كان على حساب سمعتك وسمعه العياده، ما كنتش اعرف ان الفلوس بتدني النفوس بالشكل ده. نوع لو سمحتي بلاش الغلط. ولا غلط ولا يحزنون، تصبح على خير يا دكتور. وانت من اهله. أما حتة مفاجأة بقى، الدكتورة نوها اللي بتنصر المظلومين والغلابة تبقى مرات الدكتور إيهاب نصير حقوق الإجهاض. ياه الدنيا دي صغيرة قوي. شفت يا قمر؟ بس واضح يا كامل إنها ما تعرفش حاجة عن عمليات الدكتور إيهاب. وده اللي لازم نلعب عليه. الفوزيتا يا حبيبتي هتبقى بالنص ما بيني وبينك في كل شغلانة. أنت يا حبيبة قلبي آخر زبونة أدفع فيها فوزيتا كاملة. ما تنساش انك انت محتاج له في شغلك برضو، فاحسبها قبل ما تلعبها. القص باشا اكبر منتج كاسة وصل. القص باشا ملك المزيكا الواقعية. لا لا لا دي تستاهل نعمل لها شريط كبير كمان. على خيرة الله، يلا هات العقود يا قمر. وادي الشهود كمان وصلوا، وادي كمان عقد الجواز، وادي عقد انتاج شريط الكاسة. يلا يا قص بيه امضي بقى. امضي يا سونيا انت كمان. شفتوهم وهم بيمضوا؟ خلاص امضوا على انكم شفتوهم بيمضوا. بس خلاص خلص الموضوع بقى يا قص بيه. مبروك عليك يا باشا، الف مبروك. مبروك الشريط يا سونيا. وده بقى الشربات. وده شربات الفرح ولا الشريط؟ لا الفرح طبعا، شربات الشريط مش هنا يا حبيبتي. مش كده ولا ايه يا قص بيه؟ ايوه دكتور عبد المجيد، انا الدكتوره نهى. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور. في حاجه؟ لا مفيش، انا بس كنت بسال على ميعاد السفر. ما انت عارفه بعد بكره الساعه 8. بعد بكره الساعه 8؟ ايوه يا دكتوره. يعني هيبقى صعب التاجيل؟ ده مستحيل، لان انعقاد جلسات المؤتمر هيكون في اليوم التالي مباشره بعد وصولك باريس. وبعدين يعني ايه اسباب التاجيل يا دكتوره؟ لا مفيش، انا بس كنت افضل التاجيل. بس خلاص مش مشكله. بكره الصبح هتلاقي على مكتبك جواز سفرك وعليه التاشيره وتذاكر الطيران. اوكي يا دكتوره؟ اوكي يا دكتور، مع السلامه. مامي مامي انا عايزه انام. يلا يا حبيبتي خشي على سريرك. دكتوره نهى. من فضلك وطي صوتك، البنت لسه داخله نايمه افندم. انا مش قادر افهم انت ليه مصره تعملي مشكله من لا شيء. انا ما عملتش حاجه غلط. فيها ايه يعني المفتاح العياده مخصوص للزبون؟ ما عملتش حاجه غلط، امال الصح يبقى ايه؟ سدنا لوحدنا في يوم عيد جوازنا، قلت لي رايح النقابه وانت رايح العياده. لو كان طبيعي انك تروح العياده كنت قلت لي، ولا النقابه دي بقت اسم حركه للعياده. اسم حركه وبتاع ايه واحنا بنشتغل شغل عصابات؟ انا كنت هروح النقابه بس بعد ما اخلص الحاله اللي في ايدي في العياده. يا دكتور ايهاب، اذا كنت كذوبا فكن ذكورا. متشكر قوي يا ستي. انت نسيت انك رديت على اللي بتكلمه وقلت له انك رايح له النقابه؟ يا نوع افهمي ارجوكي. افهم ايه بس؟ انت مش مهتم بينا خالص، لا انا ولا بنتك. فضلت البيزنس عن انك تكون جنبنا في يوم زي ده. انت ليه مش عايزه تقدري ظروفي؟ انا طبيب امراض نساء، يعني ماليش مواعيد. خلاص خلاص يا دكتور، الكلام مش هيفيد، خلينا بقى نأجل المناقشة بعد ما ارجع من المؤتمر. تصبح على خير. اوه وانت من اهله. سعاد يا سعاد، انت يا بنت يا سعاد ردي عليا. بالراحة بالراحة يا سرية، احنا قلنا ايه؟ لازم نعملها كويس لحد ما نسلمها. البنت مش موجودة في الشقة. الله الله الله، وحاجتها ولبسها كمان، دي مش في المطبخ. البنت هربت يا شوكت. ايه هربت؟ تبقى مشكله لو حد خدها وقدم بلاغ. الو النجدة؟ قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلقين. يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك يا عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، اسم الأمل لفي متشعلقين، وتعبنا من الحنين. قلب بريء منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العال.